مسألة التأكد من الوسيلة التواصل، لأن أحيانا مشكلة أنه قد يكون فيه الأصوات تقلد، وهذا يعني كثير وخاصة في الهجة الحاضرة والدقة في التعامل معها، وبعض الناس الذين يعني يستطيعون يعني يزورون، يستطيعون يعني يلفقون، هذا مشكلة قد لا يكون مطمئنا. لا بد أن تطمئن وتتأكد وتجزم الشيء الجازم والأمر الجازم بأن هذا صوت أخيها وهو وليها، وإذا كان أخاها لا بد أن تتأكد أن هي موافقة، طبعا هي عندكم في الغربة وأخوها في البلد، وكذلك أيضا الشاهدين تعرفون هذا أن هذا صوتهم حقيقي. وفي القضية ما يعني أنا أرى أنها يعني تحتاج إلى كثير من التحري، يعني بمعنى الزواج من خلال أدوات التواصل أو من خلال التسجيل أو من خلال الصور، هذه يعني أظنها مشكلة إلى حد ما. فإذا اطمأنت اطمئنانا حقيقيا أو حتى يعني أطلعت من تطلع عليه من سواء مسؤولين أو قضاة أو مركز إسلامي أو نحو ذلك بحيث يعني تطمئن، فأرجو لا حرج. لكن يبقى لا شك الموافقة الرسمية هذه مهمة جدا، فإذا رأيت أنك ممكن تجري وإن كان لا شك هذا مرض وأنه يقضي لها، ولأن حقها الذي يظهر الله أعلم أن حقها في هذا باقي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة من اليمن أرسل بهذه الرسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله يا فضيلة الشيخ. عندي سؤال: ما حكم الأخذ من المنظمات الإغاثية التي تعمل في اليمن وهي تعطي بعض الأغذية وبعض الأشياء الإغاثية؟ هل يجوز لنا أن نسجل بها ونأخذ منهم ما يعطوننا، علما بأننا لا نعرف عن هذه المنظمات شيئا ونشك أن تكون حراما لأننا لا نعرف عنهم شيء غير اسم المنظمة فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل أن الإنسان لا يأخذ إلا إذا كان محتاجا على كل حال، ولا ينبغي أن يتهاون المسلم في هذا، لأن من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. فبقدر ما يحاول الإنسان أن يستغني عن مثل هذه الإغاثات، لأنها يعني هي من كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من أوساخ الناس. ولكن إذا كان الإنسان محتاجا فلا شك أنه لا مانع، لأنها وضعت هي للمحتاج، والأصل أنها يعني الحل والإباحة، إلا إذا تبين لكم شيء معين بعينه، إما أنواع مأكولات أو محرمات أو مشروبات، وإلا الأصل في الإغاثات أنها حلال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد الله يقول: أنا عبد الله أدرس في الجامعة في السنة الأولى، ولكنني فقير ومحتاج للعمل لكسب لقمة العيش بالحلال، فهل الأولى أن أكمل الجامعة وأواصل فيها وأخذ الصدقة، أم الأولى أنني أترك الجامعة وأعمل لكي لا أسأل الناس وأعف نفسي، مع العلم بأنني أعول أخوات وليس لهن أب، أيضا أعول أمي، ودراستي الجامعية ليست دراسة دينية بل في كلية الهندسة، ولا أستطيع أبدا الجمع بين الدراسة والعمل، وجهوني وأرشدوني بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال لطيف حقيقة، ويعني ولا شك طبعا أن التردد بين العمل وإكمال الدراسة هذا يرجع لي يعني حال السائل، والأخ الكريم يعني قال أنه يعني لا يستطيع أبدا الجمع بين الدراسة والعمل، ولكن ينبغي أن الدراسة غالبا وقتها وقت الشباب وقت الصغر، وإذا تقدم الإنسان في سنه يصعب عليه أن يعوض يعني. أما قوله دراسة دينية وإلى آخره، لا، هذه لا شك أن دراسة شرعية طيبة ومحببة، لكن أيضا الدراسة الأخرى هي في ديننا يقول العلماء أنها من فروض الكفايات، يعني ليست غير مرغوبة بل هي مرغوبة، ولا سيما إذا يعني تهيئ لها كفء، وكمن الأكفاس وكمن الهندسة وكمن في الطب وكمن في سائر العلوم. وأيضا الأخ السائل الكريم يقول أنه كلية الهندسة، وهذه غالبا مستقبلها طيب وفرص العمل فيها أكثر من غيرها، ولهذا إذا تيسر لك واستطعت أن تنهي الدراسة في وقت يعني كما يقال قياسي ومعقول، فلعلك يعني وقت الشباب تتداركه، وإن شاء الله يعني ولو تحملت بعض يعني الشدة في المعيشة إلى حد ما.